وكنا ترابا ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم كذبت

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فما له